الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجفة. المواقيت جمع ميقات، المواعيد جمع ميعاد، وهي الزمان والمكان، زمان ومكان العبادة، أو هو يعني الزمان والمكان معين للعبادة. مواقيت وميقات، وهو المكان في الزمان المعين للعبادة، أو الزمن الذي الزمن معين للعبادة، يعني زمن ومكان معين للعبادة. وسمع ويطلق أيضا الميقات على الحد في اللغة، هو ميقات العبادة، هو مواقيت العبادة، يعني أزمنته ومكانها. والمراد هنا بالمواقيت المكانية، والأصل أن الميقات تكون للزمان، الأصل المواقيت هي مواقيت الأزمنة، والوقت من الوقت والزمان. الأصل هو الزمن، ثم أريد بها المكان، مكان العبادة. إذا المواقيت المراد به مواقيت العبادة المكانية، ومواقيت مكانية وزمانية. نعم، زمانية مثلا ميقات الظهر عند زوال الشمس هذا زمانها، المغرب عند غروب الشمس. نعم، العبادة والزمان. نعم. الله عنك. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، يعني الأمكنة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق أن يحرموا منها. هذا الباب معقود لمواقيت، يعني الأمكنة التي شرع الله أن يحرم منها من أراد النسك حج أو عمرة، يعني ما هي هذه الأمكنة؟ يعني الباب معقود لبيان الأمكنة التي تعبد الله المسلمين بأن يحرموا منها إذا قدموا لحج أو عمرة، وهي مواقيت خمسة. نعم. الله عليك. باب الميقات، باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذي الحليفة. نعم، هذا ميقات أهل المدينة من المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام لأهل المدينة. ذو الحليفة تفسير حلفة، هو شجر معروف من ذو الحليفة لأن لكثرة هذا الشجر فيه، هو شجر الحلفة حليفة، اشتهر بتسميته بأبيار علي، بعضهم سميها الحسى، هو أبعد المواقيت عن مكة، لأن بينه وبين مكة 10 مراحل، وهو قريب من المدينة، والآن يعني قريب وصله بنيان تقريبا، هو قريب جدا بدوار المدينة، ميقات هذا الوادي، وهو أبعد المواقيت عن مكة 10 مراحل، ثلاث مواقيت أخرى فإن مرحلتان، يعني يزيد عليها ما يقارب 3 مرات على المواقيت الأخرى، وكان حكمه الله أعلم أن التقارب بين الحرمين، فلا يكاد الإنسان يأخذ من المسجد النبوي الحرم المدني حتى يتلبس بالإحرام فيما يتعلق بالإحرام له. نعم. وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. نعم، فالميقات الثاني من أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قريبة قرية خربة، ثم اضطرت تحريم من الرابع وعيد الآن الميقات في نفس الجحفة، تعيد الآن وبني في المسجد والنفسي من الآمن. نعم الله عنك. بعضهم يحرم مرات وغراضه قبلها بيسي ثم نحن نضاله وقد أحرم من اللقاء. نعم. واليمن يلملم ولمن بينها كذا قريب يعني بينها يعني كم كيلو من 7 كيلو أو كذا يعني يسير بين المغرب والجحفة. نعم. واليمن يلملم هذا المقاس المقاس اليمن يلملم ثم السعودية هو قريب من جهة الساحل يخرج عليه من جاء من جهة الساحل وطلع السعودية. نعم. ولنجد قرن نعم هذا نقص ربع لأهل نجد قرن قرن الملاذ وغير قرن السعال وثم سميه ناس السيل ثوالي محرم إذا أتت من الطائف تحرم منه مادي محرم وإذا أتت من الطريق الثاني للسيل تحرم من هناك وهو وادي واحد هذا علوه وهذا يمتد إذا جئت من طريق هذا يكون في طرف الوادي وإذا أتت من جهة طريق السيل كذلك. نعم. وللمشرق ذات عرق ولأهل المشرق والعراق ذات عرق وسمى الضريبة وهذا وقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقفه عمر لأنهم جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرن ثور عنا يعني مائلة عن طريقنا فوقف لهم ذات عرق ولم يعلم بالحديث ثم ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع فيه ذات عرق النبي وقته وقته عمر قبل أن يعلم توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عز الله عنك فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم هذا لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في تل حليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجفة ولأهل نجد القرض هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم. لا بعدها لا إذا تجاوز الوادي عليه دم إذا كان في نفس الوادي المحرم من الوادي لكن إذا تجاوز الوادي ولو بيسير فيجب عليه أن يرجع فإن رجع وأحرم من المنطقة فليس على شيء وإن أحرم من مكانه فعليه دم عند أهل شاتر البحر أما قبل بيسير فلا بأس قبل بيسير يعني قليل يعني يعود إلى العرف. نعم قد يقال هذا يسير هذا إذا احنا قبل بيسير ولكن إذا كان بكثير فهذا مكروه ويصح على يصح الإحرام لكن مكروه هذا فلا ينبغي له أن يحرم قبل الميقات ولما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليه بعضهم المقصود أن الإحرام قبل مكروه وينعقد على الصحيح مثل الإحرام قبل أشهر الحج أشهر الحج سوال ذو القعدة في الحج فلو أحرم في رمضان الحج فهل ينعقد أو ينعقد قولا لأهل العلم قيل ينعقد مع الإثم ومع الكراهة وقيل لا ينعقد وكذلك إذا أحرم قبل الميقات قبل الميقات لا ينبغي ولكنه ينعقد على الصحيح. نعم. إذا كان قصده أن يزور المسجد النبوي ثم بعد يحرم فلا إذا كان مر من الميقات الجحفة لكن ما قصد الآن الإحرام لكن قصد الزيارة ثم بعد الزيارة يحرم من المدينة لا بأس هذا طيب يزور أول ثم يحرم من ميقات أهل المدينة لا ما يلزم لأنه ما كان عنده نية الآن لما مر بالميقات ما عنده نية الإحرام نية الزيارة ذهب للزيارة ثم بعد الزيارة أحرم أما إذا مر به وهو يريد الإحرام يتجاوز هذا في خلاف بعض أهل العلم يقول إذا كان أبعد الميقات الثاني فلا بأس وإذا كان أقرب فإنه ينبغي له أن يرجع إلى ميقات بلده ما دام مر به وهو يريد الحج والعمرة ثم ذهب إلى الميقات الآخر ليس له ذلك لكن هذا مر بالميقات ما قصد الإحرام قصد الزيارة في المسجد النبوي ما يشحن، لكن من هواه بعد نوى الإحرام بعد الزيارة هذا لا بأس، ولأن ميقات المدينة بعيد أبعد سواء بعد المواقيت. نعم ها ما يلزم صحيح ما دام تقصد الزيارة ما يلزم. طبعا كثير من الناس الآن يذهبون إلى جدة يجلس فيها أيام ثم بعد ذلك يذهب العمرة، وهو ناوي العمرة قبل الذهاب إلى جدة. إذا هذا ما يجب عليه يرجع إلى ميقات، فإن لم يرجع خالدا. نعم نعم ما عليه شيء، ما حد قال هذا، ما حد قال هذا من أهل العلم، ميقات العالية. نعم ها نعم هذا غلط، يمكن قال هذا هو أوضاع عارف العلماء قديما وحديثا قرون الميقات الجدة ليست ميقات ولا أحد جدة إلا لأهلها. نعم ما يفيد هذا لا ينام ما يفيد، لا بد ينوي عند عند عند محلات الميقات، لأن كل واحد ناوي أن يحرم من الميقات، فإذا نام فاتت النية معنا تجاوز كل واحد كل الذاهبين إلى كلهم يريدون إحرام من الميقات، ثم ينام بعضهم ويتجاوز الميقات هذا يرجع عليه أن يرجع، فإذا لم يقف عليه دم. نعم نعم لا ما يقع ما يقع هذا غير هذا يختلف القياس مع القائد، هذا محرم من الأول لكن هذا إنما مر بالمشهر. نعم نعم عليه دم عند أهل العلم. نعم عفى الله عنك. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم هذه المواقيت لأهلها ولكل مر عليها، إذا مر مثلا نجد بميقات اليمن يحرم من ميقات اليمن، وإذا مر اليمن بميقات نجد يحرم من نجد، ولا يقول ارجع إلى ميقات ودمه جاي من نجد مثلا ومن أهل اليمن، من يقول له اذهب إلى ميقات اليمن أحرم من ميقات نجد. أما لو تجاوز الميقات الأول وأحرم من هذا نقول لا ارجع إلى ميقات بلده، لكن لما مر به وهو جاي من نجد ما مر بميقاته بلده يحرم حكم حديث. ولهذا قال النبي في الحديث هي هن لهن في حديث ابن عباس ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. نعم عفى الله عنك. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. نعم من منزله دون الميقات يحرم من مكانه، اهل الشرائع يحرم من الشرائع، واهل البحره يحرم من بحره، واهل الجده يحرمهم جدا، حتى أهل مصر يحرمهم من مكة الحج، حتى أهل مصر من مكة، لكن العمرة عليهما نخذ إلى الحج أداء الحج. نعم نعم قصدهم الزيارة، إذا قصدهم الزيارة يحرمون ميقات المدينة أو النجدي أو اليمني، قصده الزيارة يزور ثم يحرم ميقات المدينة. نعم نعم يلزم نعم نعم يلزم خرج من المدينة هو يريد الحج والعمرة نعم يلزم. نعم ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. نعم كما أقر الذي يقولون أهل مكة أمره يحرم من بلدهم، ولما أرادت عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخذ بها سيرة التنعيم وهي في مكة، فدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة ليس له أن يحرم من يوم في مكة، وإنما يخذ إلى الحل، وإن كان التنعيم الأنصار في وقت مكة لكنه من الحل. نعم ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حدو أقربها إليه. نعم من لم يكن على ميقات إذا حال أقرب المواقيت يحرم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، في الجو إذا من نجم الرياض يحرم إلى حدا خير، وكذلك أيضا إذا كان في البحر إذا حدا أقرب، أو في البر ولم يمر على ميقات إذا حدا أقرب المواقيت يحرم. يقول الله تعالى يريد الله بكم الأسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. نعم لا يجوز لمن دخل مكة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهذا من خصائص مكة، كل من دخلها يجب عليه أن يحرم، هذا هو المذهب، أن كل من أراد دخول مكة سواء أراد العمرة أو ما أراد كل من دخلها عليه أن يحرم. والقول الثاني أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد الحج والعمرة، أما من دخل مكة لا يريد العمرة فإنما دخل للزيارة أو لطلب العلم أو للتجارة أو لأي مقصد آخر فلا يجب عليه. وهذا أرجح القولين. يقول النبي في حديث ابن عباس: ثم وقف المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقول الأول مذهب الحنابلة والجماعة أن كل داخل يجب عليهم الحج، كل داخل ولو ما أراد العمرة. قال هذا من خصائص مكة، لأن من دخلها لا بد أن يكون محرم، يحرم ويقضي حاجة. دخلت مكة تريد طلب العلم أحرم وقص وسعى وقصر وتحلى ويذهب تصلي. دخلت هذه التجارة كذلك أحرم وخلص العمرة ويذهب للتجارة. دخلتها للزيارة للتجارة بأي غرض. قالوا هذا من خصائص مكة. قالوا ويستثنى من هذا الذي يتكرر خروجه مثل الحصار، مثل الآن صاحب السيارة يشد سيارة في اليوم يدخل مرة، هذا يستخدم في المشقة فيجب عليه كل مرة يحلم. وكذلك من دخل القتال مباح كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى وقت المغفر ولم يحلم لأنه دخل على القتال للفتح. نعم نعم العمرة واجبة عليه، العمرة واجبة في ذمته، يجب عليه أن يؤدي الفريضة، لكن عاد كونها الآن في هذا الوقت نعم ينظر. نعم ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. نعم كما سبق القتال لأنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة ولم يحرم عام الفتح على رأس المرفق لأنه دخل للقتال الفتح قتال المشركين. نعم ثم إذا وكذلك الذي كرر خروجه كالحطاب وأشباهه هذا مستثنى من مشقة التكرر. نعم نعم لا مكة من الفتح. نعم الله. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم. إيه؟ ثم إذا قاله الله عنك. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه غير إيه كحطاب وإيه وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه إيه؟ ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه يعني اللي دخل مكة وهو ما قصد الحج وقصد العمرة هو أنه يكرر حاجة في الحطاب هذا معفو عنه، لكن بعد ذلك إذا أراد أن يحرم يحرم من مكانه ولو من مكانه لأنه ما كان عنده نية سابقة وحكم حكم الوقت. وإذا أراد الأمر خرج من الحل إذا كان في مكة. نعم والله أنت امرأة اعتمرت اشترطت إذا نزل عليها حيضا أنها تحل، نزل على الحمر مكث في مكة ثم ظهرت هل تحرم من الحل أو لا بد أن تذهب إلى ميقاتها؟ أحرمت في؟ أحرمت أولا من الميقات واشترطت ثم تحللت ورقيت في مكة حتى طهرت. خلاص هي لا تزال أحرامها إذا تزال أحرامها فتوف تقطع لا تحل بنزول الثمن لا لا لا لا لا إذا تقطع نزول الدم ما تقول ما يدخل إحرامها إذا تزال أحرامها هي غسلت إذا طهرت غسلت وطافت وطافت بس الاشتراط كيف تشترط وهي تريد الجلوس؟ تريد الاشتراط اللي ما تستطيع الجلوس ولا رصاصها ما يجلس معها او زوجها ما يجلس معها اشترطت حتى تتحلل الاشتراط هي على اساس تسافر هذا تتحلل هذا قول بعض المسلمين محصوره مجلس الحصر منعها الدم محصوره شرعا مثل من حصره العدو يتحلل ولا شيء عليه بناء على الاشتراط. مثل الاشتراط ببعض يقول يأتي الكلام بالاشتراط. نعم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات. نعم، إذا جاوزه الميقات ولم يحرم يرجع الميقات فيه، فإذا أحرم فلا شيء عليه. أما إن أحرم بعد جواز الميقات فعليه دم، ولا يفيده الرجوع في هذه الحالة. إذا أحرم بعد جواز الميقات لا يفيده الرجوع، تقل الدم في ذمته، إنما يفيده الرجوع إذا لم يحرم. نعم. قال عفى الله عنك: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. نعم. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم، ما يفيد الرجوع إلى أحرم. والدليل على وجوب الدم عند أهل العلم ما ثبت عن ابن عباس: من ترك نسكا أو نفيه فليهلك زمن. روي موقوفا وروي مرفوعا. نعم. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. نعم، الأفضل لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل أحرم لكن ترك الأولى، يعني ينعقد الإحرام ولو قبل وقت الميقات، لكن الأفضل ألا يحرم من الميقات. نعم. ما ينبغي هذا، ما ينبغي نحسن من النقاح في تجاوز هذا بعيد، هذا لا ينبغي له، مكروه في حق كراهة شديدة، لا ينبغي أن نحسن إلا من النقاح، لكن لو حمقه بيكتب فلا بأس. نعم. ها، شاطر للطائف طائرة يحلم إلى حاله، إلى حاله يلبس هذا الارتسال، لا الارتسال والتجرد من المخيط هذا أمر واحد، مو هذا النية كما سيأتي، النية الإحرام هو النية، ما ينوي إلا إلى حال الميقات، ممكن يغتسل قبل ذلك، ممكن يلبس الإزار والرداء، هذا أمر واحد، ما هو الإحرام، هذا استعداد التهيئ للإحرام، الإحرام النية. نعم، عفى الله عنك. المهم النية إلى حال الميقات ينوي. لا ما نعم، ما يشكو الميقات هذا الوادي، إذا وجدت الوادي نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، هذه أشهر الحج التي يكون فيها الإحرام، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا أعمال الحج إنما تكون في أيام كم، في ستة أيام تكون أيام الحج، ستة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن هذه أشهر الحج التي يحدث فيها، إذا أحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عصر الحجة يحرم بالحج فيها، يحرم بهذا وقت الإحرام. نعم. الله عنك. باب الإحرام: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. نعم، من أراد الإحرام استحب له الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وللنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عمير لما ولدت وهي نفساء، لما ولد محمد بن أبي بكر أرسلت إليه كيف تعمل، فأمر النبي أن تستر بثوب وأن تغتسل، وأمر عائشة لما حاضت أن تغتسل، فدل هذا على مشروعية الاغتسال لمن أراد الحج والعمرة، إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يغتسل، والرجل يتجرد يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو مغسولين، هذا هو الأفضل، ويخلع ثيابه سروال وسليلة وكذلك يكشف رأسه، ولا يكون عليه إلا إزار يشد بها النصف الأسفل من السرة إلى وسط الركبة، ورداء يضعه على كفيه. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، ولا تشف رأسها ولا تشف وجهها إذا كانت من درجة الأجانب، تحرم بما شاءت، والرجل لا يلبس الشراب ولا الخفين اللي تستر الكعبين وهو محدث ولا قفاز. أما المرأة تلبس الشراب لا بأس لأن عورة وعليها ثيابها وعليها خمارها على رأسها والوجه تحشب الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان رجال أجانب تترك وجهها لكن بغير النقاب. المخيط على قدر الوجه لا تلبسه المحرم وكذلك المخيط على قدر اليدين وإنما تغطي وجهها بالخمار لا بالمخيط. يقول النبي لا تنتسب المرأة ولا تلبس القفازة والبرقع من باب أولى أشد وهو مخيط على قدر الوجه لكن تستر وجهها بغير المخيط بالخمار. نعم تستر يديها كذلك من لا بالقفازين بل بثوبها. نعم قال عفى الله عنك ثم يصلي ركعتين والإحرام المراد به النية نية الدخول في المسجد هذا الإحرام ليس الإحرام التجرد من البخيل ولا الارتسال ولا التطيب فلا المستحب لكن الإحرام النية لكن قبل الإحرام يتهيأ له تهيأ له بالارتسال بالتطيب مثل الإزار والرداء فهذا المستحب. نعم وإذا أراد الإحرام قال عفى الله عنك من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. هذا الرجل نعم إيش عند الحاجة إذا كان حاجة لا يأخذ الأظافر والأبر لأن المدة تطول كانت في الأول كانت المدة تطول وموفرة يعني طويلة يستحب أن يتعاهد إذا كانت الأظافر طويلة أما إذا كان ليس فيه أظافر ليس طويلة فلا حاجة. نعم من عاشق العاشق من الحج بأسر الحج الحج يفوت في فوت عرب. نعم من عد يوم العاشر من الحجة نشر الحج والحج يقول دافع الإحرام في عاشر ثم مثل قيام عاشر الحجة واليوم العيد يوم العيد العاشر ما يصام يعني من باب التغليب وإلا ما معلوم أنه آخر يوم عرفة يستطيع الحج وبعدها ما يستطيع انتهى الحج. نعم وكذا ليس بعيد كذلك المتأخر نعم يقدر يتبع قد يقال إنها ليلة أيضا تابعة نعم ليلة العيد تابعة نعم لا لا لا لا أولى الصبح أنا أولى الصبح في الآن في الآن في يعني ألبسة في دار مخيطة يوجد الآن في دار مخيط كان يشبه السروال هذا يشبه المخيط لا ما ينبغي أن يخاط فلا يجعل في مغاطر ولا شيء لا لا ما يشبه هذا صار مخيط نعم صار تتفق المخيط صارت أولى وإن كان سمع أيضا كان الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم يفتي بهذا يفتي بأن لبس هذا لكن فيه نظر كان في العام الماضي يحسن نتأملنا هذا من بعض المشايخ ولا ظهرنا فتوى قضية الشيخ وفقه الله في هذا لأنه يلبس لأن هذا مخيط من جسم مخيط له فقه مخيط إذا كان هجرة الشيخ يتساهل في هذا وفقه الله شيخ محمد يفتي بهذا لكن ما ظهرنا إن الفتوى وجهها في هذا. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نعم. لا لا أفضل غير أفضل. نعم. نعم. كذلك الرداء ما في حاجة إذا يتبين يقرأ الآن تبين نعم. لا بأس. يجوز أن يلبس الرياضة ملون. لكن الأفضل لا نعم ها لا منصوص عليه النبي قال لا يلبس قميصا لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا البراج ولا العمام ولا الخفاف ولا السراويل ولا شيء مسه زعفران وهو نص عليه النبي. فالعلماء قالوا المخيط لا يأتي المخيط، لكن في عهد النبي لما سئل ما يلبس في حديث عمر ما يلبس محرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوب مسه زعفران او ورق. نعم. قال عفى الله عنك: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام. نعم. ثم يصلي ركعتين، ذهب إلى هذا كثير من العلم كثير من الفقهاء إلى أن الإحرام له ثلاث تكبيرات، قالوا يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما، فدلوا بقول النبي بما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني أثم ربي فلا أصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. قال فقلوا صلي، هذا دليل على أنه للإحرام الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أنه ليس للإحرام الصلاة تخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، إذا كان وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ويحرم عقبها، وإن لم يكن وقت فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء أو سنة الضحى ينوي الضحى إذا كان وقت الضحى، وإن كان في غير الضحى ينوي سنة الوضوء ثم يحرم عقبها ولا ينويها للإحرام، لأن الإحرام ليس له في الصلاة تخصص، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفريضة. نعم. يعني هذه صلاة الإحرام، الفقهاء يرون أن الإحرام له ركعة له صلاة تخصص. نعم. والله ما ذهب الشكل الإسلام قول قوي، والجمهور أخذوا بعموم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم. الله عنك. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به. إيه؟ ثم إيه؟ قال عفى الله عنك: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. نعم. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به. كذا وهو أن ينوي الإحرام ولا ثم ينوي الإحرام؟ قال وهو أن ينوي الإحرام. هذا كل نفس حديث معكذا يتكلم عليه الشارع. نعم. قال وهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغية نيته، لقوله عليه السلام بغير نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. التعبير قول هو أن ينوي الإحرام نية، نية في الدخول في المسجد، أن ينوي بقلبه الدخول في العمرة فيكون أحرم في النية، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أحرم، ثم بعد ذلك يقول لبيك عمرة لبيك حج. الإحرام نية في الدخول، لو قال المؤلف الإحرام ثم ينوي بعد ذلك ثم ينوي الإحرام، التعبير هنا المقصود أن الإحرام هو النية، الإحرام هو نية في الدخول في الحج، هذا أحرم من الحج، نية الدخول في العمرة أحرم الحج، مثل بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، إذا كبرت دخلت الصلاة، فكذلك إذا نويت الدخول في قلبك في الحج دخلت في الحج أحرم. نعم. ثم إحرام لأنه في الدخول في الحج يحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، يحرم عليه النساء والصيد والصيد وبقية المحظورات، كما أن تكبيرة الإحرام إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا له قبل دخول الصلاة من الكلام والضحك والأكل والشرب، تحرم على المصلي لأنه كبر تكبيرة الإحرام، فكذلك الحج إذا دخل الإحرام حرم على محظورات الإحرام. نعم. الله عليك. يأتي إلى كتاب التلبية الآن. صواب أن التلبية في اختلاف، من العلماء قال انها مستحبة، ومنهم قال انها شرط، ومنهم قال انها واجب، وبالصواب انها مستحبة. صواب اذا نوى الاحرام ولو لم يلبي على الصحيح صح الاحرام، لان الاحرام هو النية ليس التلبية. نعم. نعم. يأتي الكلام عليها الان. وهو نعم. قال عفى الله عنك: وهو ان ينوي الاحرام ويستحب ان ينطق بما احرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حدثني حادث سمح لي حيث حدثتني. ثم قال عفوا. نعم، هذا يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى استحباب النطق بالنية، والمسألة الثانية الاحتراز. استحباب النطق بالنية يعني يحب أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسترها لي، اللهم إني أريد العمرة فيسترها لي. هذا ذهب إلى كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، قالوا يستحب أن ينطق بالنية ويتلفظ بها، فيقول اللهم إني نويت نسك كذا، اللهم إني أريد الحج فيسترها لي، اللهم إني أريد العمرة فيسترها لي. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يستحب النطق بالنية، بل إنه بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنية لا في الحج ولا في غيره. فلا يجوز أن يقول نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام أربع ركعات، نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نويت الحج فيستقبلني، نويت. قال إن هذا بدعة وليس عليه دليل، ولكن يذكر نسكه في التلبية، يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة، فيذكر نسكه في التلبية، لا عن يتلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت الحج. والفقهاء المتأخرون يقولون أنه يستحب أن ينطق بالنية حتى يتواطأ القلب واللسان، حتى في الحنابلة وغيرهم يقول يستحب أن ينطق بما نواه، وهذا استحباب لا دليل عليه، يقول حتى يتواطع القلب واللسان. وعلى هذا فلا يشفع اللسان اللهم إنه في الحج، وإنما يذكر نسكه في تربية ويقول لبيك عمره لبيك الحج. المسألة الثانية الاشتراط، يقول وإن حبثني حابث في محل حيث حبثني. مفهوم كلام المؤلف أن كل أحد يشترط له يستحب له الاشتراط، كل حاج يشترط وكل معتبر يشترط. والقول الثاني أنه لا يشترط إلا من كان حاجا، ليس كل أحد يشفع له أن يشترط، وإذا اشترط وهو ليس بحاجة فلا يشترط. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا أمر الصحابة أن يشترطوا، لكن سألته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية يعني مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حضرتني، أن محلي حيث حضرتني فإن لك على ربك ما استطعت. فدل على أنه إنما يشرع لمن يشرع إذا كان خائفا من عدم الإسلام يكون مريضا أو يخشى من يصده على البيت ما يشرع، وفي هذه الحالة إذا صد أو منع يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا كان لم يكن خائفا فإنه يحسن ظنه بالله ولا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط الصحابة ولا أمر ما اشترط. نعم. ما يقال في هذه الأيام فترة الحوادث؟ لا، الحوادث كثيرة حتى في زمن النبي صلى حصل حوادث، رجل سقط على راحلته وواقف بعرفة، هذه حادث. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. نعم، هذه أنواع النسك الثلاث: الإفراد التمتع والقران والإفراد. التمتع هنا يحرم بالعمرة وحدها ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا تمتع العمره منفصله عن الحج. اما القران يلبي بهما جميعا من القران، يقول لبيك عمره وحج ولا يتحلل من احرامه الى يوم العيد، تتداعها اعمال الحج اعمال العمره مع اعمال الحج. والمفرد لا ينوي الا نسكا واحده فقط، ينوي الحج ولا ينوي العمره ويبقى على احرامه الى يوم العيد. واعمال المفرد مثل اعمال الحج مثل اعمال القارئ سواء، لا فرق بينه إلا في النية والهدي، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. نعم. نعم. نعم ما إذا كان هذا قول لبعضهم، يقول إذا خشيت أن ينزل عليه الدم ورفقتها ما يلتم معها ثم اشترطت في المحصورة شرعا، هذا أستاذي يعني جمع من العلم. ها؟ إيه. إيه. إيه تطالح. نعم. هنا إذا كان جاهز ما عليه خصص من أظافرها أو طيبة الجاهل ما أعطانا على أصلاحي. نعم إذا كان يخشى نعم ينفع، أما إذا كان ما يخشى فالظهن لا ينفعه. نعم. وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. بالدليل على هذا ما سبق أثبت عائشة رضي الله عنها قالت أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا من أهل بحج وعمره، من أهل بحج ومن أهل بالعمرة، وكنت ممن أهل بالعمرة. فذكرت أنواع المسك الثلاثة، بالحج والعمرة، الحلل بالحج والعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها، الإحلال بالحج والعمرة، الإحلال بالعمرة بالحج وحدها، الإحلال بالعمرة ثم الإحلال بالحج. هذه أنواع المسك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. هي عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم القران والتمتع افضل وافضلها. قال عفى الله عنك افضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. هذا الافضل هو التمتع، لان كل نسك منفرد مستقل عن النسك الثاني، ولانه فيه زياده عمل. فالمتمتع عليه طوافين والسعي، طواف السعي الحج العمره وطواف السعي الحج، هذا هو الافضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم يليه الإفراد على مذهب أهل السنة، وقال أحسن يليه القران، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يأتي بنسكين ثم الإفراد على الخلاف الأفضلية، لكن التمتع أفضل، ولفظ أن القران بعده، القران أفضل لأنه يأتي بنسكين. نعم. ثم الإفراد. نعم. وأفضلها قال عفى الله عنك وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. نعم. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. هذا كلمة التمتع، تحرم بالحج في العمرة ثم يطوف ويبقى ويقصر ويتحلل ويبقى في المكان، إلى يوم العيد أحرم بالحج، هذا التمتع. نعم. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. نعم. والقران أن يحرم به الإفراد يحرم بالحج فقط ويبقى على إحرام يوم العيد. نعم. والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم، يحرم بالحج والعمرة، يدرك عمرة الحج أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد. نعم. خلوا كم من شهر سنة. ولو أحرم بالحج، قال عفى الله عنك ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. نعم، هكذا ذهب كثير فقيل أنه إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة ما ينعقد، لأنه تلبس بالحج. نعم. فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها. يعني إذا استوى على راحلته لبى، هذا هو الأفضل، أن الإنسان إنما يلبي ويحرم إذا ركب مركوبة، استوى على مركوبة سيارته السيارة يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما استوى على راحلته. هذا هو ثابت في الحديث الصحيح، وجاء في الحديث أنه لبى بعد الفريضة قبل أن يركب، لكنه حديث ضعيف لأنه من رواية خصيف عن ابن عباس. خصيف عن ابن عباس خصيف ضعيف، رواه أن النبي لبى في مكانه، يعني في قبل أن يركب. وجاء في حديث جابر أنه لبى على البيدة، والصواب أنه لبى بعدما ركب فسمعه قوم فأخبر أنه لبى بعدما ركب، ولما استوى على البيدة سمعه قوم يلبي ولم يسمعه لبى أولا، فقالوا أنه لبى على البيدة. وأما حديث ابن عباس أنه لبى وهو في مكانه بعد الفريضة، هذا ضعيف، لأنه من الخصيف عبد الرحمن بن عباس، والخصيف ضعيف. فالأفضل أن يلبي بعد ما يركب دابة، وإن لبى وهو في المكان لا حرج، لكن الأفضل أن يكون إذا ركب سيارته يلبي، لأنه قد يحتاج شيء، قد ينسى شيء، قد يحتاج إلى طهيه. إذا ركب مساء في الغالب أنه يكون يجهز ولا نقول له حاجة بشيء، هذا هو الأفضل. وين أحرم في مكان لا أحرم في هذا الوقت قبل أن يركب لا بأس. نعم الله عليك. ويستحب أن يكرر التلبية يكررها في كل وقت. والتلبية معناها إيه؟ لبيك اللهم لبيك يعني يجيبك يا الله إجابة بعد إجابة. لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية والعبادة، كما أنه لا شريك لك في الملك ولا في الربوبية. إن الحمد والنعمة لك جملة إسمية. إثبات الحمد للاستغراق، الحمد ملك لله، جميع أنواع المحامد لله ملك واستحقاق، وكذلك النعمة بيده سبحانه بيده الخير والنعمة منه. إن الحمد والنعمة لك والملك هو مالك كل شيء سبحانه لا شريك لك. في تلبية عظيمة يكررها كل ما أكثر منها فهو مشروع، ولا سيما إذا تغير اختلفت الأحوال. كان إذا هبط واديا أو على نشا أو أقبل الليل أو أدبر نهار أو التقط الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا يتأكد في هذه الأحوال. نعم. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. نعم رفع الصوت بها للرجال. كان الصحابة يخصون بها الصراحة في حديث السادة. قال النبي قال أمر ربي أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال. كان الصحابة يخصون بها الصراحة. أما المرأة فلا تنهوا بها، بل تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، لأنه قد يخشى لأنه يخشى أن يفتن أحد بصوتها. نعم. وهي آشد فيما إذا على نسجا أو هبط واديا. نسجا يعني مرتفع أو هبط واديا، كل هذا يتحب يتأكد تلبية إذا ارتفع أو هبط. نعم. أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا. وفي هذه المواضع يتحب تلبية. نعم. وفي أدبار الصلوات المكتوبة وبالأسحار كذلك. في أدبار الصلاة المكتوبة الظهر بعد العصر في الأسحار آخر الليل، لأن تعرف الأول يحرمون يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، الآن نحرم الآن نصل أقل من ساعة، لكن في الأول كانت المواصلات متعبة، المواصلات مشاقة، كان يحرم من الميقات يمضي عليه أيام ثلاثة أربعة خمسة في الأسحار وكذا وهم يلبون. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ميقات المدينة في اليوم 25 ولا بقي إلا يوم الرابع من الحج حتى أيام عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وإقبال الليل والنهار كذلك. كل هذه المواضع تحب التلبية فيها. نعم. قال باب محظورات الإحرام. طيب. نعم. السؤال الأخ تفضل. لا ما الأفضل بقاؤهما، لكن لو راح مكان قريب لا بأس، وإذا تجاوز الميقات لا بد أن يرجع بإحرام. نعم. ها؟ لا لا، كنا إفراد كله يلبي وحده، ما يشترى التلبية الجماعية، يقرر بصوت واحد ما هو مشكلة. نعم. ها؟ نعم. كان بلغت الوادي، ما أدري التلبية. الوادي لا بأس، إذا كان خارج الوادي فلا. نعم. ها؟ اجتهاد اجتهاد حتى يحضر العمار والزوار، حتى يأتي العمر يأتي بالعمرة الحج في وقت والعمرة في وقت، اجتهاد منهم رضي الله عنهم. نعم. نعم. أخطأ من الناس يعرفون إذا كان ناسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله غفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورة الإحرام. محظورة الإحرام يعني الممنوعة التي منع منها المحرم، المحظور الممنوع. فهذا الباب عقد للأشياء التي يمنع منها المحرم، والمحرم هو الذي دخل في الإحرام، والإحرام هو النية، هي في الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك في حج أو عمرة فإن هناك محظورات ممنوعات يمنع منها من دخل في الإحرام، يقال لها محظورة في الإحرام ممنوعة، فهي تسعة أشياء يمتنع منها المحرم: أخذين من الشعر، وأخذين من الظهر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة للجماع. هذه تسعة أشياء تحرم على المحرم إذا دخل في الإحرام. وعرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص، يعني ليس هناك النصوص عدها أنها تسعة، لكن العلماء عدوا استقرأوها واتبعوها جمعوها من النصوص، ولهذا قال المؤلف هي تسعة مأخوذة من النصوص بالتتبع والاستقراء. نعم. الله عليك. وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر. نعم، حلق الشعر وقلم، هذا الأول حلق الشعر، والثاني قلم الظفر. لو قال إزالة الشعر كان أحسن، لأن يعني ممنوع إزالة الشعر سواء كان بحلق أو غيره، حلق أو نفس أو جعل شيء يزيل الشعر، صابون أو شيء أو أدهان تزيل الشعر، كل هذا ممنوع. المحرم ممنوع من إزالة الشعر سواء كان بحلق أو قص أو نفس أو إزالة. والدليل قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وإن كان هذا في المحدث فكذلك المحرم. ومن الأدلة أيضا أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما فقد شق عليه ما أصابه من شدة من القول، فقال النبي: يؤذيك هوى مرأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطل ستة مساكين أو انس الشعر. دل على أن المحرم ممنوع من حلق الرأس، وإذا احتاج فإنه يفعل المحظور ويفتي. نعم. عند العلماء عام شعر رأسه وشعر الجسم، وذهب داود الظاهر إلى أنه خاص بالرأس، قال: لأن هذا هو الذي يتعلق به النسك. خاص عند العلماء عام، أي لا يسمى الشعر لا من الرأس ولا من الوائل، لا من شاربه ولا من إبطه ولا العانة ولا غيره. نعم. تقدير الشعر الذي يجب الدم ثلاث شعرات أو أربعة. يا شيخ اقرأ هذا. قال الشعر. نعم. قال: حلق الشعر وقلم الظفر. قلم الظفر هذا مقيس عليه، الباقي كلها مقيس عليه. فالدليل القياس في جمع الطرف. الدليل لما جاء في حلق الشعر. حلق الشعر من عجرة حلق الشعر. ثم شدة الأذى. فيها فدة، ثم فدة الأذى. حلق الرأس ورد فيه النهر. أما أخذ الظفر فهو بالقياس، بالقياس على حلق الشعر. تغطية الرأس كذلك، لا تغطية فيه نص أيضا تغطية الرأس. في أيضا لبس المخيط والطيب، كل هذه مقيسة عليه. حلق الشعر هذا هو الأصل، ثم تقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، كلها مقيس عليه بجمع الترفه، لكن تغطية الرأس فيه نقص، وكذلك لبس المخيط فيه نقص. لكن العلماء يقولون الأصل فدية الأذى والباقي مقيس عليه خمسة. أما قصد الكيد وعقد النكاح والجماع يأتي الكلام فيها في هذه الأحاديث. فهذه الخمسة كلها فيها فدية الأذى، إذا فعل واحدا منها محتاجا فعليه الفدية ولفعله الفدية، فإن فعلها غير محتاج عليه الفدية وعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار. نعم. ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. يعني إذا فعل محظورا، إذا فعل ثلاثة ثلاث شعرات ففيه دم، أو قلل ذات أوصاف ففيه دم شاك، يعني ثم الدم شاك البحر. والدليل في هذا أن ثلاث شعرات أقل الدم، أقل الدم ثلاث شعرات، والرواية الأخرى أن أربع شعرات فيها الدم وأربعة ألفاظ، وهذا اجتهاد ليس عليه دليل. والأقرب أن ثلاث شعرات ما فيها دم، فعليه استظهار، وإنما يتعلق الدم بما يماط به الأذى كما جاء يماط به الأذى، وبعضهم قيده بربع ربع الشعر أو بالثلث. أما الشعر في الثلاث فهي فيها الدم في هذا من باب الاجتهاد، في هذا لأن أقل الجمع ثلاث شعر منها، وإذا شعرة واحدة يطعم مسكين، وشعرتين يطعم مسكينين، وثلاث شعرات جمع. وإذا أخذ غفرا قلم غفرا واحدا ففيه يطعم مسكين، وظفرين يطعم مسكينين، وثلاث ألفاظ جمع شات يعني شات يذبحها. ومن العلماء من قال إذا أخذ غفرا قبل الطعام، وكذلك الشعرة الواحدة. وعلى كل حال هذا اجتهاد من العلماء، لكن إذا حلق شيئا من الشعر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأزال في رأسه وهو محرم، ومن المعلوم أنه لابد يأخذ شيء من الشعر، ولم ينقل أنه على الفجع، ويحتمل الفجع لكنها شعرات قليلة وهي أكثر تدعو أكثر من الشعر. نعم نعم، هذا إذا دخل عشر الحجة ورد بوحي ما لا يأخذ بشعره ولا بأطفاله، بحاجة من سلم عن صحيح مسلم إذا دخل عشر ورد أحدكم الوحي فلا يأخذ بشعره ولا من بشرة ولا من أطفال شيء، لا من الشعر ولا من الظهر ولا من البشرة. نعم ها بلى المعقول في هذه اللحظة هذا. نعم المحرم في حديث عبد العجرة لا يأخذ من شعره، وتقليل ما في صحيح، وهذا يعيد. نعم هذا يعيد. نعم إذا كان من يضحي لا يأخذ من بكره ولا من بشرته فالمحرم بابي أولى. نعم وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقطه فلا شيء عليه. نعم لأن هذا من باب إزالة الأذى، إذا نزل في عين شعر فأزاله أو انكسر ظفره فأزاله، ولأن هذا يشبه الصائل الإنسان يدفعه عن نفسه فيكون معذور. وكذلك الشعر إذا نزل في العين والظفر إذا انكسر يزيله ولا شيء عليه. نعم المستثنى. نعم الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية فيه ولا نعم. فدية عليه. الثالث لبس المخيط، وهذا حق بالرجل لبس المخيط إلا إذا يعني لبس الثوب إلا يجد ثوبا فإنه يلبس السروال، وكذلك لا يلبس خفين، وما يلبس خفين ما يغطي الكعبين، كانت الصفين كانت من الجلد تغطي الكعبين، أما ما دون الكعبين هذا حكم النعم، لكن إذا كان غطي الكعبين فلا يلبس، فإن لم يجد فإن لم يجد عليه فإنه يلبس الصفين. في بعض الحديث يقطعهما أكثر من الكعبين، وفي حديث آخر لا يقطعهما، خلف العلماء فيهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في المدينة من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أكثر من الكعبين، وقال في حجة الوداع فليلبس الخفين ولم يقطعهما، اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور ذهبوا إلى حمل مطلق على المحيط قالوا لا بد من القطع، وقال آخرون هذا يدل على أن القطع منسوخ، لأن خطب في حجة الوداع وحضر خطبة من لم يحضر في المدينة، ومنهم من حمل القطع على استحباب وترك القطع على الجواز، قال ويؤيد عدم القطع ان القطع فيه إضاعة لماليتها والإسلام لها عن إضاعة المال، فمن لم يجد نعليه يلبس الخفين فلا حرج ولا يقطعهما، وكذلك من لم يجد ثوب يلبس الإزار يلبس السروال. وهذا يعني محرج بعض الناس، ترد أسئلة كثيرة عن بعض الحجاج أنهم يأتون للحج ويكون في الطائرة، فإذا حال الميقات يريد أن يحرم ليس معه إزار، الإزار والرداء الشنطة والشنطة ليست معه، فيؤخر الإحرام حتى يهبط إلى جدة، وهذا غلط. لكن المخرج في هذا يخلع ثوبه ويلبس السروال، وضع الثوب على الكفتين واحد، ثم معذور في هذا حتى تصل، ثم تأخذ إزار ورداء، لأن في هذه الحالة لم تجد إزارا، لم تجد إزارا فتلبس السروال. إذا لم يجد الإنسان إزار لبس السروال حتى يجد الإزار، وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين. نعم، ولا شيء عليه. نعم، سروال من القطبة إلى القطبة، ويحط يجعل على الكتفين ثوب، الثوب المخيط يجعل على الكتفين. لا ما لا لابد يكون طويل، يلبس عليه ثوبة لفا يخلعه ويلفه ثوبة يتجرد. نعم، الرادع تغطية ويجعل الغصرة على الكتف. نعم، السلام عليك. الرادع تغطية الرأس والأذنان منه، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث صحيح أن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس محرم، قال لا يلبس المخيط، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، ومن لم يجد ولا شيء فسه زعفران أو ورق، ومن لم يجد إزارا فلبس السراويل قال، ومن لم يجد خفين وإن عليه فلبس الخفين. فسأله عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجاب بالشيء الذي لا يلبسه. لماذا؟ لأن الذي لا يلبس المحرم محصوم، والباقي والذي يلبسه غير محصوم، فكما قال هذه الأشياء الخمسة لا تلبس، والباقي لا يلبس القميص وهو مخيط على قدر الجسم، وكذلك مخيط على قدر عضو من أعضائه كالقفازين والفنيلة والسروال، هذا مخيط على بعض الجسم، لا يلبس القميص ولا العمائم في الرأس ولا السراويلات ولا البرانس، وهي ثياب مغربية لها رؤوس تصل بها، ولا الختان ولا شيء مثل زعفران أو غيره، شيء مثل الطين، هذه الأسئلة ألبسها المحرم. المراد الرجل لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا شيء من السوء زعفران أو طين، ولف في الحديث أنه لا يلبس المخيط، لكن جاء الفقهاء فعبروا عن ذلك قالوا لا يلبس المحرم المخيط، ولما عبروا بهذا المخيط حصل إيهاب لبعض الناس، وصار يظن بعض الناس أن المراد لا يلبس فيه خيار، فيأتي إذا أتى كان في الإزارة والرداء شيء من الخيط كان يسأل قال لا فيه خيار، وإذا حذاء فيها مخيط قال هذه مخيط. وليس المراد الخيار، الإزارة والرداء لو قطعت أربع قطع وخفت لا ولو في مخيط، المراد لا يلبس المخيط يعني لا يلبس القميص على هيئة ما يلبسه الحلال. أما الإزار أما القميص العادي اللي مخيط لو خلعته وقلبت على أسفله وأسفل أعلاه وجعلته رداء أو إزار لا ولكم فيه خير. فهذه العبارة قوله لا يلبس المخيط ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء عبروا الرسول قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مثل الثوب الاخرى، عبر العلماء قال لا يلبس المخيط، فلما قال لا يلبس المخيط اشكل هذا على بعض الناس بعض العامة، صاروا يظنون ان المراد المخيط الخيار، فصار الواحد يسال بعض الناس يجي يقول الحلة فيها خيار يجوز البسها ولا ما البسها، هذا اللي يشد به على الكمر هذا يقول فيه خيار ما يلبس وهكذا. نعم، لا هو القميص القميص يعني هو محيط على قدر الأرض أو على قدر عضو من أعضاء هو بلاد السنيلة السروال محيط على الأرض. نعم الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. إيش قبل إيش الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. نعم ولا فيه لقطعهم أكثر من الصحابين لأن في حديثان أحدهما يقطعهما القطع في الأمر الضغط والثاني في الأمر القطع والمؤلف اختار عدم الأمر القطع وهو الصواب. أما القطع لأن القطع إما منسوخ أو أنه أو أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب. نعم والجمهور يرون الحبل المطلق على المقيد يقول لابد من القطع القاعدة الأصولية أن المطلق يطلع على المقيد. نعم ها سواء لا لا سواء الواحد إلا إذا كان ما في سبب العورة. نعم ها في سواء سروالين يلف الثوب على يجعله إزار يكتزل الثوب يخلع الثوب يكتزل يجعله إزار ويجعل وسط على الحنتين. ها لا إيه إيه يشرع خلي طوي يشرع الرسول خلي طوي. نعم نعم قول العلماء قول لبس المخيط الرسول قال لا يلبس القميص خالص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس نعم. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. إذا لبس المخيط هذا فيه النقص لا لبس القميص وأيضا فيه ترفه مقيط على فدية الأذى. نعم الرابع تغطية الرأس وهذا خاص بالرجل لبس المخيط أما المرأة فهي تلبس ما شاءت لأن عورة إلا أن لبس الثياب في تنظار بجلالها ولا تحلب بما شاء تلبس المخيط. الرابع ايش تغطية الرأس هذا ايضا خاص بالرجل لا والدليل على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي سقط عن دابته لا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يغسل يوم القيامة ملبيا فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. ولما رأى ابن عمر رجلا على وجهه قال اضحي لمن احرمت له اضحي يعني اجعل راسك ضاحيا فارغا. نعم وهذا خاص بالرجل اما المراه فان تغطي راسها لان عوره. نعم ها لا معذور هذا الناس الصواب ان الناس وجهل معذور الناس إذا فعل المحظور ناسيا الصواب أنه معلوم وكذلك الجاهل وكذلك المكره والحنابلة كما سيأتي يفرقون بين بعضها بعضها يقول معذور والنساء وبعضها لا يعلم تقريب الألفاظ خير والوط والحلق قالوا هذه ما يعذر فيها الجاهل والناسي سواء لأن فيها ثلاث أما تقطيع الرأس والطيب ولبس المخيط يعذر فيها الناس والجاهل والصواب عدم التفريق. نعم ها والوجه صواب انه لا يغطي الحدثين فان في قصه الليل وقصه الوعد ابن قال لا تخامر راسه ولا وجهه فان الله يغطي المطيق ملبيا وجه ما يغطى الا المراه تغطي وجهها اذا كان عندها الجعجل بغير النقاب بغير البرقع. نعم الملاصق وغير الملاصق المراه في تقريب الراس المراد الملاصق أما إذا كان بعيد المذهب سواء ملاصق أو غير والصواب أنه أن ممنوع الملاصق أما إذا كان يستظل بسقف السيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بثوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى جنة العقبة كان بلال وأسامة يضرب بلاله بثوب فدل على أن التظليل لا يعتبر تغطية للرأس تظل بلاله بثوب إذا تظل بثوب أو استظل بالشجرة أو سقف السيارة أو بالخيمة فلا بأس إنما أو بالشمسية فلا بأس خلافا للمثل أما الحنابلة لا يفرقون بينهما الله يفرق بين من يستغل بحركة من يتحرك بحركة الشمسية ومن لا يتحرك. الخيمة والشجرة ما تتحرك بحركة، أما الشمسية فهي تتحرك. والصواب أن الممنوع المرافق. نعم. لا الأولى أن يضع على وجهه، المهم يكشف وجهه. قد يقع إلى الضرر إلى هذه الضرورة، لكن ينبغي الترجيح. نعم. يعني في ترجيح لبعض الوجه. نعم. قال عليك الله عنك والأذنان منه. نعم، كيف الأذنان نضع شوكة وصحيح. نعم. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. نعم. الخامس الطيب في بدنه وثيابه وطعامه وشرابه أيضا. حتى الطعام والشراب. الشراب مثلا الزعفران نوع من الطيب. فلا يعيش فطهر في زعفران محرم لأنه نوع من الطيب. لا يجعل الطيب في بدنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه. ودي حديث ابن عمر قول لا ولا تلبس شيئا مسه زعفران أو ورد. فهما نوعان من الطيب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقط عن راحلته ولا تحنطوه. والتحليق لا نوع من الطيب لا تطيبوا فإن الله يرسل من القيامة ملبيا. هذا دليل عن النهي لأن المحرم لا يستعمل الطيب لا في بطنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه. نعم المحادثة تجتنب الأطياب. نعم إذا صار نوع من الطيب. نعم هذا ملحوظ. يتفضل بالاحتياط ولا فليس الطيب. الطيب ما يستعمل للشم مثل العود والعنبر والكافور والزعفران وما أشبه ذلك مع الورد. أما ما له رائحة طيبة كالأزهار ما يعرف الطيب الأزهار والأشجار والصابون هذا ليس الطيب لكن يتكلم بالاحتياط. نعم. السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا وأن الأهلي ستة الآن حلق الرأس حلق الشعر تقييم الأظفار تقية الرأس ثلث المحيط والطين هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها متعمدا ذاكرا مختارا فعليه فدية غير عليه فدية إذا فعل واحدا منها ذاكرا مختارا عامدا ذاكر ضد الناس مختار ضد المكره عالم ضد الجهل محتاجا إليها فعليه فدية ولا إثم عليه للحاجة كان يكون مريض يحتاج حلق الشعر في جروح في رأسه حتى يداويها أو يحتاج إلى فحص الرأس لأنه في البرد ولا يتحمل يلبس عليه فدية. أما إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا ليس محتاجا فهذا عليه فدية وعليه إثم عليه التبر والإثم. فإن فعلها محتاجا عليه فدية ولا إثم عليه كان يكون مريض يحتاج أو في شدة البرد حليلا يغطي رأسه أو يلبس عن البرد هذا محتاج والفدية سيأتي عاد تخير يخير بين طعام ستة مساكين في كل مسكين شر ونصف من قوت البلد أو لبشات أو سنفات هلية. نعم الخمسة دي خير إذا فعلها واحدا من الخمسة الفدية واحد من هذه الأمور إما أن يطعم ستة مساكين أو يربح شاة أو يكون تحت أيام. يقول الذي يتصل لكتاب العجرة لما حرق رأسه يمسك شاة يعني أو أطعم ستة مساكين أو يكون تحت أيام. نعم هذه الخمسة التي مرت. السادس أما البقية لها أحكام أخرى الأربعة الباقية لها أحكام أخرى. نعم السادس قتل الصيد وهو ما كان وإذا فعل واحدا منها ناسيا خمسة الماضية إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا فدية. إذن لها أحكام. إذا فعل واحد من الثلاث، أخذ الشعر، أخذ الظفر، تغطية الرأس المخيط الطيب، إذا فعل واحدا منها ذاكرا عالما مختارا محتاجا، هذا عليه الفدية ولا إثم عليه. إذا فعل ذاكرا عالما مختارا لا محتاجا عليه الإثم والفدية. إذا فعل واحدا منها ناسيا فلا شيء عليه. إذا فعل واحدا منها جاهلا فلا شيء عليه. إذا فعل واحدا منها مكرها فلا شيء عليه. هذا هو الصواب. والمذهب أنه ولو كان ناسيا، وقول الآخر أنه عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا. والقول الثاني أنه يفرق بين ما فيه إسلاف وما ليس فيه إسلاف، فما فيه إسلاف في حق الشعر هذا لا يعرف فيه الجاهل ولا الناس لأنه فيه إسلاف، وما ليس فيه إسلاف من تغطية الرأس تقليم الأظفار فيه إسلاف، حلق الشعر فيه إسلاف، الصيد فيه إسلاف ما يعرف. هذا الوصف كذلك، هذا ما يعرف والباقي يعرف. والصواب أنه يعذر ناسي وجه، ولا فرق بين ما فيه إسلام وما ليس فيه إسلام. نقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. ولا قصة الرجل الذي لبس الجبة فضمخ في الطيب وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب حتى نزل الوحي، فقال إن الرجل فجاء فقال انزل عنك الجبة واغسل الطيب، ولم يأمره بالفدية لأنه جاهل، دل على أن جاهل معلوم. نعم. نعيد في ذمته، لكن إذا كان في مكة يكون الإطعام إذا اختار الإطعام طعامه والذبح لابد يكون في مكة، الإطعام والذبح في مكة وقتها في أي مكة. نعم. الثالث قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. نعم. الصيد الثالث الصيد قتل الصيد ولا بد أن يكون وحشيا مباحا، يكون وحشيا يعني متوحش سواء كان طير أو غير، الغزال النعامة والحمام بقر الوحش حمار الوحش والصيد. أما إذا كان صيدا لكنه أهل فهذا لا ليس فيه شيء، مثل دجاج يعني هذا أهلي، ومثل بهيمة الأنعام البقر والغنم، ولا بد أن يكون مباحا مباح الأكل، فإن كان محرم الأكل فلا، سواء صدع ذئبا أو ثعلبا فهذا ليس فيه شيء لأنه ليس مباحا. لا بد أن يكون صيدا وحشيا مباحا متوحش، صيد متوحش مباح. نعم. ما لو صدع غزال ورباع عنده وصار متأهل فالعبرة بالأرض توصي، كما أنه لو تمرد دجاجة وصار خطير فهي ثم صادها ورماها ما يوصل، العبرة بالأرض هي ليست متوحشة. نعم. وأما صيد البحر فإنه مباح. نعم. صيد البحر لا بأس، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر مطعم ومتاع لكم للتجارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، المحرم إن المحرم إنما صيد البر، أما صيد البحر فإنه مباح. نعم. السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. السابع وإذا صاد يأتي أن الصيد فيه الجزاء، فيه جزاء، والصيد نوع الأول ما له مثل والثاني ما ليس له مثل، فما له مثل عليه مثله، والذي له مثل يعني له شبه يشبهه من بهيمة الأنعام، وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم، وبعضها فيه نقص، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كرش قضى في الضبع بكرش، والحمامة قضى في أصحاب الشاة، قال لأنها تشبه الشاة، تشبه في أي شيء، تشبه في عبد الماء، والنعامة فيها بدنة لأنها تشبه البعير في طول الرقبة، يعني الضبع نوع من الشبه. فما قضى به الصحابة ما له مثل عليه المثل، وما ليس له مثل فإنه يقوض، يقوض ثمنه، يقوض عليه الثمن في تقويم عدلين، الثقتين عدلين يقوم ماله، فإذا قوم فإنه يخير بين إخراج القيمة و أو يطعم عن ويشترى به طعام يتصدق به، أو يطعم عن كل يوم يصوم عن كل يوم يطعم كل مسكين نصف طاعة، أو يصوم عن كل يطعم عن إطعام كل مسكين يوما، خير بين الصيام والإطعام. ثم قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره. يأتي كلام المؤلف رحمه الله أن ما له مثل يخير بين إخراج المثل أو يشتري بقيمته طعاما ويطعم عن كل يوم مسكينا أو يصوم عن كل يطعم كل يوم يوما، هذا الذي له مثل، والذي ليس له مثل يخير بين الإطعام والصيام بعد أن يقوم كم قيمته، يقوم مثلا صاد صيدا ليس له مثل وقومه ثقة ثانية عدلان قوموا بأن ثمن ألف ريال، يقول اشتر ألف ريال طعام فرق مهم وأطعم كل مسكين نصف طعام، فقدر الطعام وجد أن الطعام مثلا 100 مسكين، قدرت 100 مسكين يقول عليك أن تشتري طعام وتطعم كل مسكين نصف طعام أو ما تشتري طعام وتصوم 100 يوم عن كل يوم بخير، إما تشتري وتطعم أو تصوم 100 يوم مثلا، المعلوم أنه لا يختار أن تصوم 100 يوم مثلا. نعم الصحابة، الصحابة قضوا بهذا نوع من المشابهة، الحمامة قالوا فيه شرط أن تشبه في عبد الماء والنعامة تشبه البعير في طول الرقبة فقضوا بها فيها الرقبة، ما قضى به الصحابة يرجع إليهم، وما لم يقض به الصحابة يقوى يرجع إلى قولين عدلين. نعم نعم الحمام، الحمام الآن يعتبر من الصيد، يعتبر صيد الحمام، نعم إنما الدجاج هو الأهلي ما هو أهلي نعم الصيد. نعم التابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه، ولهذا الحمام في الحرام الآن ممنوع منه، والدجاج ما هو ممنوع في مكة تذبح الدجاج لكن ما تذبح الحمام، نعم لأن هذا الصيد وهذا ليس الصيد. نعم يغلب جانب الحظر يعتبر بري. نعم السابع عفى الله عنك عقد النكاح حرام ولا فدية فيه، عقد النكاح هذا السابع عقد النكاح يقول لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله رضي الله عنه أن النبي يقول قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج هو ولا ينكح لا يزوج غيره، فلا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره، لا يكون يعقد لابنته وهو محرم ولا يكون شاهد أيضا شاهد في النكاح، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، فإن فعل فالنكاح فاسد وعليه التوبة والاستغفار وليس عليه فدية، ليس عليه فدية، هذا ما في فدية، عقد النكاح عليه التوبة والاستغفار والنكاح والعقد فاسد يجدد بعد ذلك يعاد وليس عليه شيء. نعم أما الرجعة فلا بأس، يراجع الإنسان زوجته لأن هذا إمساك وهو محرم له أن يراجع له، كان طلقها قبل الإحرام ثم أحرم وراجعها فلا رجع، لأن الرجعة ليست نكاح وإنما هي إمساك. نعم ها إيش عقد النكاح؟ لا العقد يأتي اللي يبتدأ الجماعة. نعم قبل تحلل الأولى في نوع. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. يعني قدم المباشرة وغير قدم الجماع. مباشرة المباشرة فيما دون الفرج. يعني الجماع دون الفرج. هذا من المحظورات حرام. ولكنه لا لا يفسد الإحرام. لا يفسد الحج. عليه التوبة والاستغفار. وإذا أنزل عليه شاف وذهب عليه بدنه. نعم. فإن أنزل بها فعليه بدنه وإلا ففيها شاه وحجه صحيح. نعم إذا أنزل وإذا أنزل إذا باشر زوجك فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنه بعيد قياسا على أي شيء قياسا على الجماع وإلا لم ينزل فعليه شاه والصواب أنه لا يجب فيها إلا الشاه الأمرين وهو قول الثاني وهو رواية الثاني عن الإمام أحمد وهو الصواب أنه لا يجب فيها إلا الشاه لأنه مباشرة لتلك الجماع. وأما هذا قياس مع القارئ قياس مع الجزاء قياس مع القارئ طبعا ليس فيها إلا الشعر مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمدا. نعم حتى نعم عليه الشعر قال بعضهم إذا أنزل عليه الشعر وإذا لم ينزل فليس عليه الشعر أخذ عليه الشعر عليه الشعر مع التوبة نعم والحج صحيح فأشتد نعم سواء قبل تحلل ولا بعده مطلقة ما دام محرم عليها. نعم التقصير يأتي في الجماع قول تحلل ولو بعد نعم نعم نعم في خلاف بعضهم قال إذا أنزل عليه الشاك وإذا مثلت عليه شيء لكن أقول عليه الشاك مطلقة من أجل المباشرة. نعم ها يعيش إيه لا حتى فطلة لنا وسيلة ممنوع ممنوع منها. نعم التاسع الوضع في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. نعم هذا التاسع من حرمة الإحرام الجماع الوطء في الفرج. إذا وطئ في الفرج وغيب خشب الفرج فهذا فيه تفصيل إن كان قبل التحلل الأول فله حكم وإن كان بعد التحلل الأول فله حكم. والتحلل الأول يحصل عند أهل العلم باثنين من ثلاثة أو باثنين من أربعة وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والطواف مع السعي طواف الكعبة مع السعي. فإذا رمى وحلق إذا رمى وطاف أو رمى وحلق حل التحلل الأول إذا فعل فيهم ثلاثة رمي وحلق وطواف. أما الذبح فليس منها كما يظن بعض العامة إذا رمي جمرة في العقبة يوم العيد وحلق الرأس وطواف الإفاضة مع السعي لمن عليه الشعر. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول وإن فعل الثلاثة حل التحلل الثاني. إذا رمى وحلق حل التحلل الأول لبس ثيابه وبقي عليه وبقي عليه ولا تحل له زوجته إلا إذا طاف. فإذا رمى وحلق وطاف حلت زوجته. إذا رمى وطاف فعل اثنين بقي عليه الثالث الحلق. إذا حلق وطاف بقي عليه الرمي وهكذا. إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة لزمه أربعة أمور. كم واحد؟ أربعة أمور. الأول فسد الحج. الأمر الثاني يجب عليه إكمال الحج الفاسد والمضي فيه. الأمر الثالث وجب عليه قضاء الحج من العام القادم يقضي هذا الحج الذي يحدث ولو كان نفلا. الأمر الرابع عليه الشاة بعيد يذبح بعيد كذا أربعة أمور كلها تجب على من جامع قبل التحلل. الأمر فسد الحج. الثاني المضي في فاسده وإكماله. الثالث بعيد بدنه يذبحها يمكن وزيرها كذا. الرابع قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا، لأنه لما دخل فيه صار واجبا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما فساد الحج نعم نعم ومضي فيه والبدنة هذه واضحة، أما قضاء الحج من العام القادم ففيه خلاف، والأقرب أنه لا يجب إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج أو كان الحج نفلا، إن كان نفلا فلا يجب. وهذا إنما يجب، والجمهور أن هذا يجب على العامد وغيره، العامد وغير العامد، قالوا لي والدليل على وجوب البدنة قضاء الصحابة بذلك، وقالوا الصحابة لم يفرقوا بين العامد وغير العامد ولو كان ناسيا، لأن هذا من باب الإسلام. والرواية الثانية لما قد أنه أن الناسي معلوم، فهذا هو الصواب، أو أن الناسي والجاهل مثل يجهل هذا والمفرح هذا معلوم، وكذلك أيضا الصيام وإن كان هذا خلاف الجمهور، لكن الجمهور والمذهب على أنه لا يعذر، قالوا أن الصحابة لم يفرقوا بين العامد وغير العامد، ومثل قصر الصيد أيضا، قصر الصيد سواء كان مخطئا أو غير مخطئ، عامدا وغير عامد. قالوا ان الصحابة المتعمد قال ومن قتله منكم متعمدا، قالوا ان الله نص على المتعمد وجاءت السنة غير المتعمد، والقول الثاني ان غير المتعمد معذور فيها. اما اذا جامع بعد التحلل الاول بعد ان رمى وحلق بقي عليه الطواف يعني، نقول خفت الاحكام عليه، اولا لا يحصل الحلق،